ومن آدابها أن يرحم البهيمة إذا ذبحها. فقد جاء من حديث معاوية بن قرة عند البخاري في الأدب المفرد عن أبيه معاوية بن قرة عن أبيه قال: رجل يا رسول الله إني لا أذبح الشاة فأرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعنده أيضا في الأدب المفرد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أنه رحم عصفورا عند ذبحه لرحمه الله يوم القيامة. فهذا من آدابها معاشر المسلمين. فاعلموا معاشر المسلمين أن هذه الشعيرة شعيرة عظيمة، على الإنسان أن يستشعر عظمها، لا أن تكون عادة له أو أن يقصد بذلك اللحم فقط.